بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله وحلني بقلية الصالحين وألبسني زينة المستقيم في بسط العدل وكرم الغير وإبطال الناهرات وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريفة وحفظ الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقبال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المقترع. اللهم صل على محمد وآله. الأخلاق الفاضلة سواء كانت في السلوك أم الأقوال هي ركيزة الأمن الاجتماعي، يعني يحفظ الأمن، يأمن الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى سمعته وعلى ماله حينما يكون المجتمع مليء بالأخلاق الفاضلة. حينما يكون الوسط الاجتماعي يتخلق بالسلوكيات الفاضلة والكلمات الطيبة والذكر الحسن والعمل الصالح، الإنسان يعيش في وسطه بأمان واطمئنان في وجوده وفي رحيله، لأن الخلق الفاضل يمنع الاعتداء. ومن تلك الأخلاق الفاضلة الإيجابية هي ذكر الناس بالخير، وبالتالي عدم التعرض لشخصية أحد بسوء، فلا يعير أحدا وإن بدر منه العيب. لسانه، لسان هذا المجتمع الفاضل، لسانه فاضل يترفع على أن يعير. لذلك أن يأتي الإمام ويقول: وترك التعيير حلية الصالحين زينة المتقين. ترك تعيير هذا غلط، خير خلاص في خمرة، لابد أن ندور احنا نعيره فيه ونضحك عليه وننكت عليه. وهذا كثير ما يحدث في الوسط الاجتماعي البشري، تعيير الآخر مما يسبب أزمات ومشاكل. والله قطعا مزحة، الإنسان يعير فلان عن مزحة تصير مشكلة وحراب وعداوات وبغضاء، فضلا عن أن التعيير هو استنقاص للآخر وليس من شينة المؤمن، بل وليس من شينة الإنسان العاقل، بل ولا من شينة الإنسان الذي يملك إحساسا وشعورا بالآخرين كما يشعر هو. ليس من شيمته أن يعير أحدا أو أن يستنقص أحدا أو تكسرا بذكر عيد أو ما شابه. لا وليس من عيرة بس أنا أجود على صف مضحك وتعال عني. وهذه مشكلة هذه في وسط الشباب عندنا هذه الحالة يعني كل كلمة ثانية جودوا عليه للتعليق حتى نعلق عليه ونعيره وما شيء تبقى عيارة حتى بالتعبير بعدين. وهذا تعال كيف لما واحد عيار شو وضع نفسية يحبط يتحطم وشابه. والإنسان بعض الأوقات ما يتجرأ يقول كلمة حتى لا بعدين يجودوا عليه وسلموا ويعيروا فيها يعلق عليه. والله أراد يتحدث في مجلس عام يتلعثم يتخربط قال كلمة بالغلط جودوا عليه وكلها جوب وجودة طلعت على عياره. لهذا ما يتكلم ما يتحدث يفقد الثقة بنفسه وما شابه. لها أضرار اجتماعية لها أضرار اجتماعية وخيمة. مو المسألة هي هين انت تقولها وتمشي بس انت ما تشعر ما تتصور الطرف الآخر شلون ما تشعر الضرر الاجتماعي شلون حينما يتأدي هذه الى ان الانسان يخاف على عرضه يخاف على نفسه يخاف على شخصيته يخاف على سمعته. شو هذا المجتمع اللي انتابه الخط من هذه النوع ايش مجتمع آمن؟ هذا ايضا ما يملك الثقة بنفسه. بالتالي المجتمع صاحب للثقة بنفسه محبط خوار. شنو هذا المجتمع؟ يقول هذا السلام واحد عايز. بالتالي كفاءات وطاقات وقدرات تخمد ما تبرد الوجود بسبب التعيير. هذا كان بإمكانه لولا التعيير أن ينطق ومن ثم ينطلق وأن يمارس دور عمل وينطلق. لكن هذا التعيير من شوفه يحجب الإنسان. وإحنا نعير بعضنا البعض ومنع بعضنا البعض صراحة. أنا جو أتكلم كلمة عن العمل شوف وين الغلط وين كانت عثرة وجودها عليه ولا تبدأ عيارة عليه وعلى أولاده وعلى أحفاده وعلى ما أدري التي أطلابه ما أدري أنا. هاي دلالة مجتمع شنو؟ مجتمع مريض مجتمع قاصر مجتمع جاهل تفكير لا مسؤول تفكير عابث. هذا احنا لازم نتجاوز هذه الروح. لما واحد يعير يقول لك لا انت لا تعير يقول لك لا تعير رجع ترى هذا مو اذا انت تعير هو يعير انا عير انت تعير له هالقضاء شنو حصلنا؟ سؤال واحد يقول ماذا حصلنا بعد ذلك؟ شو نتيجتها؟ ان فلان يخاف يقوم بعمل وان فلان بس نفسيته متحطمه وذاك صار تجار بين فلان وفلان وهكذا دمرنا شخصياتنا ودمرنا كفاءاتنا ودمرنا طاقاتنا وما صرنا منتجين صرنا نتردد. مو هذا اللي صار فيها؟ فلابد ان نترك التعيير. واحد يجي يمارس هذه الحاله هذه حاله من الجهل. التعيير هو مسخره. التعيير يعني انت قاعد تتمسخر على هذا. نبي الله موسى شنو كان يقول لهم؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. تستهزئوا بنا يقولون له شنو قاعد تستهزئ؟ التعيير شنو؟ نوع من الاستهزاء. فأنت تستهزع على تكفر منه. يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. القرآن ينهانا عن التعيير عن الاستهزاء عن السخرية ولا يسخر قوم من قوم عشان يكونوا خيرا منه. أنت تسخر منه لكن هو شنو؟ هو ممكن يكون أفضل منك. إيش خلاص تسخر منه؟ تسخر منه في هذا؟ على أساس تنقص من يقول إنه هو مو أفضل منك؟ فلتكن لن تكن أنت. ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا من هنا خيرا من هنا. زين هذه المرة تسخر من ذيك المرة من يقول ذيك المرة الثانية مو أفضل من هذه؟ يعني المستهزئ به المعيار قد يكون هو أفضل من هذا الإنسان الذي قال بعملة الاستهزاء والتعيير. تدري عند الله شنو انت هو؟ تدري؟ ما تدري؟ عليك تستهزئ وتسخر وتعير وما شابه. لهذا الإمام أن يكون تتها خلق الحسين فأحد الفضيلة فأحد الأخلاق الراقية ما يمارس هذا الدور، ما عير هذا ولا ذاك، بل هذه ليست من صفاته وترك التعير تاركها أصلا ما عنده علاقة بها. وإلا إحنا نعير بعضنا البعض، أنت تصور لو واحد يجي يعيرك بعيار أنت شنو نفسيه؟ تصور واحد يصور نفسيته لما واحد يجي يعيره بعيار ما يتحطم، ما يتأذى، ما يتردد، ما يفقد ثقة بنفسه، ما يخاف من أن يقدم على شيء، هذا يصير وما يصير إلا نفس الشيء الآخر. فما يصير عندنا إحساس أضع نفسي موضع الآخر، فكيف أواجه هذه الحالة؟ أقبلها أنا؟ ما أقبلها، ما دام ما أقبلها وأشوف أضرارها سلام عليكم ورحمة الله، وأشوف شلون أنا أدمر نفسيا وأتأذى وأزعل وأضرطم على حسب التعبير وغيري، أنا أريدها جسمه على أساس أضحك أضحك. تدرون هذا التعبير قد يؤدي الإنسان لنار جهنم؟ ضحكة ضحكة هذه تؤدي للإنسان لنار جهنم كما في الرواية، تجيب نفسه الضحك الجماعة هذه تلقي بك بنار جهنم، لأن أنت دمرت هذا الإنسان ما تشوفه صديقه وكذلك أنت دمرته، هذا الله سبحانه وتعالى كان بحال هذا كان طاقة وقطاعة وكان يتقدم يمكن هذا تبهدل بحياته في دراسته في عمله وما شابه، مدرس يعير طالب دمر مستوى الطالب ودمر مستقبله الدراسي، واحد قال رئيس يعير عامل يدمره، انت تعير واحد خلاص يتحطم هذا نفسيا ويفشل في حياته، اشتغل وانت ما تدري، قلت نعم وانت ما تدري، عيرت هذا وشفت بعد فتره ما قبل نفسي وانت تستغرب علينا انحرف ما ادري انك انت تستغرب، وما صار من هذه الامور تقولون واحد التعيير هي انت تقول كلمه وتمشي، لكن اثرها مخيل كابوس على ذات الإنسان، جاسم على صدره وعقله ونفسه، هذا لابد أن إحنا نلتفت، لا يكون هذا خلقنا، لا نعير أحد، لا نتكلم، ترى كلمة هي كلمة بسيطة إحنا نصورها بصراع حساب، وهل يحب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، خلاص هذه كلمة تعير لنعير فلان وعلان. طلع عليه بالداعة وبالداعة عليه ما شاء الله، وترك التعيير بعد من الأخلاق الفاضلة الإقبال على غير المستحق، من يتفضل حتى على غير المستحق، ها هذا ما يستحق، يقول الإنسان المستقيم الإنسان الصالح ما يقول بس أنا أتفضل على الإنسان الذي لا، لا حتى الذي لا يستحق أتفضل عليه بالكلمة الطيبة بالمال بالعطاء، يجون أناس يسبون أهل البيت يسبون الإمام أو يكتموهم مع شابه الإمام شو يسوي؟ يقول أنت محتاج نعطيك تفضل تفضل عليه، ما يتفضل عليه كان يستحق لكن ما يتفضل عليه، أو تعبير القرآن بالنسبة إلى ممن يستحق الزكاة من المؤلفة قلوبه يقول استحقوا ما انت تعطيه مال حتى تدفع شره، قال ما حتى تألف قلبه هذا المال حتى تألف قلبه للإسلام والمسلمين، انت تأخذ من المسلمين مال تعطيها هذا الإنسان الذي لم يدخل الإيمان قلبه حتى يتألم قال غير مستحق، بعض الخاص واحد ليش تسويها ما يستحق فلان هذا تسوي له هاي العقلية، لا احنا خلنا نتحق خلق ليش نمنع الخير نمنع عن هذا دعين نمنع حتى عن المستحق، يقول حتى غير المستحق تفضل عليه حتى هذا اعطيه من مالك اعطيه كلمة يقول لك هذا ليش تقول له الكلمة ما يستحق هذا، لازم تراوي عين حمراء ما يستحق هذا من العين حمراء، أو مدرس يقول لي تزيد علامة ما يستحق هذا تعطيه علامة، مدرس يقول له ذاك الثاني خلي ما شابه شو العقيل عقلي ان نمنع هذا الله سبحانه وتعالى بكل البشرية وكل النمذ هؤلاء وهؤلاء المؤمنون والكفار يعطيهم الله سبحانه وتعالى من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تتمنع عطاء الكرم حتى غير المستحق تتفضل عليه بتفضلك عليه هناك اكتبه بتفضلك عليه هناك قرضه تفضل عليه بأخلاق حسنة بالسلام عليه بالمال بالكلمة الطيبة بما شابه والله هذا مو من جماعتنا وتعالى ليش تتكلم عليه هذا لازم ما تعطيه زين والله هذا كان يتفضل وياه من حاجة انت ما يستاهل هذا والله كان عبدان قدمت له مال يعني إن كان خليته خلى هذا يستاهل خلى فيها ما أدري هذول يسووا قاعد خاربين البلد خليهم يذوقوا المرارة في العطش وما شاء الله ماكو هذا الفاظ هذا تسبب عداوات في الوسط الاجتماعي وسط الأمة زين والله هذا مو من عندنا هذا من المنطقة الفلانية ودولة جاية ما يستاهلوا لا يعني مو هذا خلق الإسلام مو هذا خلق الدين مو هذا خلق أهل البيت تخلقوا بأخلاق الله من أخلاق الله تفضل على غير المستحق أدبني ربي فأحسن تأديبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم هذا قد يكون غريب ومعتدي أيضا لكن مع ذلك احنا نتفضل عليه ولا يستحق تفضل عليه والله قال إذا أكرمت اللئيم تمردا لا هو صحيح إذا أكرمت الكريم نلفته معه أما إذا أكرمت الليل تمردا لا بإكرامك للئيم يصبح كريما ادفع بالتي هي أحسن إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يجرؤون بالسيئات الحسنة يعني هذا ما يستحق وما شابه هذه عقلية القرآن هذه عقلية أهل البيت ما نشغل والله ببيت تعال قال ما أدري له وهذا مو وحيهم بيت هذا وحيهم بيت نترك الوحي ونتغنى بهذا البيت اللي قالت لحالة نفسية ما أدري شنو بسم الله الأول نقبل إذا أكرمت الكريم نعم ومعناته كل كلام أخرى إن إذا أكرمت فبالتالي إحنا نقوم بعملية الإكرام والإقبال على غير المستحق هذا لا يستحق لكن الله سبحانه وتعالى من قيام إجله العبد يقول يا رب ويحلف ويقسم بالله ورب السماوات أنه تسمي ما فعل كذا الله سبحانه وتعالى يقول أدري بس أدبك الدنيا أعلم من هذا يقول هل الكلمات اللي قالها وده الكلمة لا الكلمة هذا بدر من هذه الكلمة وده الكلمة هذا خلق رباني لازم نتخلق به لا يصير عندنا هذه العقلية نمنع الخير خلي المجتمع يكون مجتمع خير على الجسد هذا أمريكي راوي من يقول لك هذا أمري تراوي ليس يجيب الأعداء إليه بالعكس أحسن إليه هذا عدو باكر شوف يدافع عنه هذا اليوم عدو مغير فيه وشيء آخر سلطان مو عدو خبوط الأمريكا عدو الأمريكا عدو بأسار بسكان لكن هل تصرفات منه وهكذا هذا يهودي هذا نصراني هذا سني وما شابه وعند السنة هذا شيعي وما شابه قال له تنسينه كل عداوات بين البشر بين أمة بين ما شابه تزداد لكن لو كان الواحد يتفضل حتى على غير المستحق البشرية تعيش بأمان بحب بمودة تتغير تبحث عن الحق النفوس تكون طيبة ما متوترة يقتلع الغيل يقتلع البغض يقتلع الأحقاد من النفوس لما يقوم هذا الاعمال الخيره هذا واحد يتفضل تفضل على هذا بكاس ما يمكن بمساعدتك في الطريق لاعطاء اهمال بكلمه طيبه بمبادرته بالسلام بابداء الاستعداد لمساعدته اذا كان يحتاج الى حاجه وما شابه مبادر لعمل الخير ولك من اهل الخير حتى على غير المستحق والاقبال. هناك يقرأ الدعاء غلط يقول انها وترك التعيير والاقبال يعني وترك الاقبال هذا كذا القرآن طبق ما هي القرآن طريقة وكلنا نمدها هؤلاء الصحب التي يحسن يدرؤون وصيرة اهل البيت وصيرة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله شنو كانت سيرتنا؟ ما كان يتفضل حتى على غير المستحق؟ مو احنا نقرأ قصصهم وحياتهم ونذكر اسمين قبائلهم بكيفية شلون هذا الانسان الذي لا يتفضل ويتفضلون عليه هذا كله كان يرمي القمامة على باب بيت الرسول او كان يرمي القمامة على رأس الرسول كل يوم الرسول يتفضل عليه روح يزوره يعيده لما ما يجري القمامة فماذا ما رماها الرسول يقول له انه مريض سيروح يعيده هذا مو تفضل انا لا هذا ما كلمني انا ما اكلمه وانا الغلطان بعد اشلون شو اسمه هذا العقيده قلنا انا من الخير هذا لكن لو كان عندنا مبادره للخير انا هذا لو قاطعني اوصله لو يستني زين ابادر به مدحه وثناءه وما شابه اكثر لنا عداوه وما اقدر بان سوالف جانبيه ام زايده زين كامله نقدر نستفيد اكثر زين فبالتالي احنا بحاجه الى ان تكون عندنا عقليه زين الاقبال فقط بينكم ان احنا دائما وابدا نقوم بعمليه الاقبال على غير المستحق اذا هاي العقليه اكو مستحق لحرام إذا غير مستحق نتفضل عليه يمكن يسلب حق مستحق يضيع حق إنسان محتاج يستحق المعاون والإعانة والمساعدة ما يضيع حق أحد يبقى مجتمع كريم غني ما في حاجة ما في عوز ما في أمراض ليه قمنا بجنون بقى العقلية لكن لما هذا لا باقي حتى المستحق منا عنه لذلك احنا بحاجة الى ان عقلية منه وتفكير منه عيد النظام فيه من خلال هذه الكلمة نبدأ سلوك جديد حسن بان نتفضل على الجميع بقدر ما نسمع اوصل هذا بالسيارة وساعد هذا المخطوط الطريق حتى لو كان من اعدائي او اتصور من اعدائي طبعا اذا اتصور من اعدائي واعينه وما شابه بالكلمه بالعمل وما شابه اسال الله ان يوفق لترك تعييرنا وحفظ السنتنا من الكلمات التي تستنقص الناس وتستاذي بنا ونسال الله ان يوفقنا ان يجعلنا من المتفضلين دائما وابدا على جميع مستحق وغير مستحق انه سميع الدعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دخل عند السؤال بعد الصلاه على محمد وال محمد دم البعض كم واحد مع كل الاعداء الذين عاد الرسول لان فتحنا كل دار دار ابو فانتم الخلقاء واحدا ثمانيه خمسه انفاق من كل هذا الكلام هذا هذا هذا المجتمع اللي تامر عليه اسال سؤال اصل الاستثناء الاستثناء في مصر هو الطابع العام لا ما استثنى الله استثنى هذا عطى قاعدة قال إذا تكرم اللئيم يتمرد قل له لا من أين إذا تكرم اللئيم يتمرد لان لقي حاجة ليس الله يكرمه. تجند من قال لا تكرمه حتى الاحمق ما تكرمه. تجند يعني حتى لا تتخلق باخلاقه لان من عاشر قوم إذا تتوقع شره بإقبال عليه. شو تتوقع شره بإكرامه وتتجنبه بإكرامه. يدرؤونه. شنو معنى يدرؤون؟ سؤال شنو معنى يدرؤون؟ السيئة. يدفع. السيئة شنو؟ يدفع اللعبة بشنو؟ لا اللعبة سيئة. يستعاد شنو؟ بالحسن. شنو معنى اللعبة؟ لا هذا لما يقول هذا لئيم يعني مثل الغدار زين يغدر لأنه هذا ما في أمان هذا نفسيته خبيثة هذا اللئيم زين غدار مثل غدار هذا أمان هذا غدار نفسيته خبيثة اسمع قال يقول لك هذا أكرم لأن أنت حاضرة انت حاطر في مفتح لمجال لان يعدك بالتالي تجعل القضية عليه فيما لو قام غدر او ما شابه واكو فارق بين انت تكرمه وما بين انت تغفل عنه انا اكرم هذا اللئيم بس انا في ذهني هذا اللئيم التفت اليه واكو فارق يعني الرسول ما اكرم لأما اكرم لما اكرم إذا نجيب لكم قصص أنا أقول لكم فلان ليه وفلان ليه وفلان ليه وفلان ليه وفلان ليه ودمر الإسلامية الأمة الإسلامية رسول الله أكرمهم ولا ما أكرمهم؟ أنت تقول لي واحد أنا أجيب لك أجيب الآن أسماء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان أكرمهم ولا ما أكرمهم الرسول؟ ما نقول ما في استثناء بس أقول هذا مثل قاعدة الأصل في سلوكيات شنو؟ الاصل في السلوكيات شنو؟ الاكرام وجانب اخر هذا حتى لا يكون كل لئيم يصير استثناء حتى يصير هناك اكو نظر واحد ياخذ حذره ويسوي هذول بعدين يطرد او يباح دمه او ما شابه الرسول ايضا يبيح دم اثنان بعدين شنو؟ يعفو عنه ما يعفو عنه ما اباح دم اثنين قاتل حمزه ثم عفى عنه عكرمة ما عليه هذا اذا صح اعراض الرسول من ليس اكرام واحد يجي اسمه عامل ما هو عامل من لؤم وخبص وما شابه انا قبولي له بحد ذاته حتى لا اعرف عنه هذا اكرام له ترجم ما معناته يعني هذا اللي يرتكب منه منكر يرتكب منه منكر هذا وهذه الجرة وما شابه يقول انت لا تعطيه مجال واحد هذا مو معناه تعالى كافر اللئيم هذا لما تشوفهم قاعد يتجرب المنكرات ولا يمنعهم هذا احنا يبقى لازم ناخذ الحديث والا قبل ما تواجه بوجوه مضطرة لازم نتكلم الكلمة الطيبة سبحان الله هذا سوى كذا فانا اواجه بوجوه مضطرة لا اول كلمة طيبة ما نفع ويانا حتى لا ينتشر الفساد اكو فرق ما بين انا وداهم وبين وداهم ودوا لو تدهن تدهن المداهنة عن المين في القيام المجاملة أنا أستوعب حتى أقربك للقيام شو فارق كبير ما يعني دائما يمكن الناس تعمل لغة في المجال أنا أتكلم الواقع أنا هذا يتكلم كذا أنا أداهن وأتنازل عن قيامي زين هذا يسموه مداهنة ودوا لو تدهن يدهنون عن المين اللين الدهان في سبب تلين الجسد الجلد يقول انت لو تدهن يعني تلين اكون شديد في الدفاع عن قيامه واكو مجاملة زين هذا تعامله صلب الوجه هذا كذا، فأنا استوعبه حتى أقربه للقيام. أنا أجي أقول له لا أنت عملت هذا باطل هذا منكر، قال لي في أمان الله أنا ما أقول له هذا منكر، بس أنا في ديني قاعد أسوي خطوات حتى أمنع من المنكر. هذا فارق بين الزوجات زين، وقال عندي برنامج مو فاتك عنه زين، ومن منكر منكر أيضا يختلف. فهذا يسمونه جامل غير المداهمة دافئة. والجانب الآخر نحن لازم نعرف ان الاسلام انتشر باخلاق الرسول، بهذا كان الشيء كان عند الرسول. اللهم اغفر لقوم فانهم يجهلون، اللهم اغفر لقوم فانهم يجهلون. عكرمة ابن ابو جهل، ابو جهل كان عند الرسول، وعكرمة نفس الشيء بعد ابيه قد كان من المعادين والحاقدين على الرسول صلى الله عليه واله، حتى لما فتحت مكة قال عكرمة خلاص شرب اساسا. مع ذلك الرسول اكرمه، لما اكرمه زين حسن الاسلام. وين هذا الاسلام؟